قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.